قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصيته إلى أبي القاسم يوسف السبتي الشهيرة بالوصية الصغرى: والذنوب موجبها يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه قد قال العهد من شروعنا في شرح هذه الرسالة العظيمة التي خطها يراع أحد علماء ذلك الزمان وبقي عالما إلى يوم الناس هذا. هذه الوصية العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية هي نصيحة فريدة في بابها وفي موضوعها وفي قيمتها العلمية والعملية أيضا. أرشد فيها شيخ الإسلام إلى مسائل في العلم يجب ضبطها وفهمها، كما أرشد إلى معالم في السلوك والأداب والأخلاق. ينبغي لمن أراد النجاة لنفسه أن يعمل بها وأن يتحلى بها في نفسه وفي تعامله مع خلق الله عز وجل. شيخ الإسلام رحمه الله بنى وصيته هذه وكتابه هذا على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عده العلماء من جوامع الكلم. جوامع الكلم سبق أن بينا المراد منها، وهي أن الله سبحانه وتعالى يجمع لنبيه الكريم الأمور العظيمة وأصول المسائل والمنافع الجليلة في كلمات يسيرة، في كلمات قليلة. ولهذا فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على المسلم أن يعض عليه بالنواجذ وأن يهتم به وأن يحفظه، لأنه يختص له أشياء كثيرة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها سالمة من الأخطاء، معصومة من الأغلاط، لأنها من وحي الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الدعاء وأتي أيضا جوامع الكلم. فمثلا حتى نقرب المسألة إلى الأذهان ويفهمها ويهضمها كل من يسمع هذا، ونحن نتكلم عن الجوامع، جوامع الكلم، جوامع الدعاء، وجوامع الذكر. في القرآن صار دعاء أو تقرأ دعاء، وهو قوله سبحانه وتعالى: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء في كلمات معدودة محفوظة سهلة يسيرة، لكن لو تأملت في مضمونها أو في مضمون هذا الدعاء وفي معانيه لوجدته قد جمع لك خير الدنيا والآخرة. فالحسنة التي في الدنيا كل ما يطلبه الإنسان من ربه، قد يكون عملا صالحا، قد يكون زوجة صالحة، قد يكون مركبا واسعا، قد يكون جارا صالحا، كل هذا يكون حسنة الدنيا. وحسنة الآخرة هي الجنة وما يسبقها من السلامة من الأهوال والنجاة من الحساب والمرور على الصراط بأمان، كل هذا من حسنة الآخرة، وأعلاها دخول الجنة رب العالمين. ثم يقول وقنا عذاب النار، لأن الإنسان إنما خلق في هذه الدنيا لأجل عبادة الله حتى يسلم من عذاب الله. حتى إذن هذا الدعاء جمع لك خير الدنيا والآخرة. وأنت لو أردت أن تجمع الخير لنفسك الذي في الدنيا وفي الآخرة، وربما أمضيت يوم كاملا وأنت تدعو، فإن دعاءك لا يصل إلى مضمون ومعنى هذا الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة، من الكلمات الجوامع: صاحب سيارة سبارك سوداء، يعني رو يصد الناس عن الخروج. بارك الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصية سبق وأن تكلمنا عليها ولا نعود، لكن حتى أرجع أذهانكم إلى ماضي العهد حتى تعلموا أن شيخ الإسلام بنى هذه الرسالة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله لما بعث معاذ بن جبل الصحابي الجليل، كان إماما ومعلما وسفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إماما وقاضيا ومعلما وهاديا، أوصاه بوصية قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق الحسن. يعني مضمون الرسالة في هذه المعاني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الجملة الأولى سبق وأن تكلمنا عليها: اتق الله حيثما كنت. الجملة الثانية التي نحن فيها: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أتبع السيئة بمعنى أن الإنسان إذا وقع في الذنب ووقع في المعصية، من أسباب إزالة هذه السيئة أن تأتي بعدها بالحسنة. قال: وأتبع السيئة الحسنة. هذا فيه دليل عند العلماء أن الذنوب من لوازم نفس الإنسان، أن الإنسان مهما على كعبه في العلم ورسخ قدمه في الإيمان، حتى وإن كان عالما، حتى وإن كان شيخا كبيرا، فإنه يقع في الذنوب، لأن الذنوب ليس كما يفهمها البعض هو ارتكاب النهي، لأن الذنوب تتضمن هذا ارتكاب النهي، كون الإنسان يرتكب ما نهى الله عز وجل عنه، هذا ذنب. لكن أيضا في المقابل وربما يكون أعظم من ارتكاب الذنب هو ترك المأمور. إذا ترك الإنسان ما أمره الله عز وجل به، هذا ذنب ولا لا؟ ولهذا بعض الناس يخطئون لما يتوبون ويستغفرون الله عز وجل من ارتكاب الذنب وارتكاب المعصية والوقوع في الإثم، ولا يستغفرون الله عز وجل ولا يتوبون إليه إذا تركوا المأمور، تركوا الواجب مثلا، هذا أيضا يعد ذنبا. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته قال: وأتبع السيئة الحسنة. أتبع السيئة فيها دليل على أن كل إنسان يذنب، وكل إنسان يقع منه التقصير وتزل قدمه، وقد يكثر هذا عند الإنسان وقد لا يكثر، لكن يعترضه فهو معرض لأن يقع في الذنب. ما الحالة التي، ما الحل لما يقع فيه؟ هو أنه يبادر إلى الحسنة، يأتي بالحسنة. الحسنة هي الفعل الذي أمره الله سبحانه وتعالى به شرعا يقوم به بعد السيئة، فإن من أثر تلك الحسنة أن تزيل، بمعنى أن تمحو تلك السيئة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا هنا ماذا قال؟ قال: وأتبع السيئة الحسنة، يعني بدأ بالسيئة قبل الحسنة، لأن المراد كما قال شيخ الإسلام هو محو السيئة لا فعل الحسنة، لأن فعل الحسنة ابتداء يبادر إلى الإنسان، الحسنة أن تفعلها ليس عندما تقوم بالذنب فقط، إنما تبادر إليه ابتداء. أنت في مكان في بيتك قمت أردت أن تقوم بعمل صالح، فهذه حسنة، وهذه يضاعفها الله عز وجل إلى 10 أضعاف إلى ربما 700 ضعف. لكن أحيانا الإنسان ما تكون عنده نية في فعل الحسنة لكن يقع في السيئة، هنا ماذا يتوجب عليه؟ يتوجب عليه أن يبادر إلى فعل الحسنة. إذن يفعل الحسنة هنا تبع السيئة التي وقع فيها وليس ابتداء، لأن القصد هنا ماذا؟ القصد هو محو السيئة. وهذا شبيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الأعرابي ودخل المسجد فباء جهلا منه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة لما أنكروا عليه قال أريقوا على بوله ذنوب من ماء، أريقوا على بوله. الأصل أن يقول أريقوا ذنوبا من ماء على بوله، لكن لما كان الأصل أن الأعرابي هو الذي باب وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يزال ذلك البول وأن يذهب أثره عن المسجد قال أريق على بوله، بدأ بالبول. ولهذا هنا قال وأتبع السيئة، بمعنى إذا وقعت في السيئة أتبعها بالحسنة، فإن من آثار الحسنة بعد السيئة أن تبقها فيه بها. وهذا جاء مصداقه في قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئة ذلك ذكرى للذاكرين، الحسنات تذهبن السيئة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله هذا تكلمنا عليه، لكن حتى أعيد الأذهان فقط إلى ما سبق ذكره في الدرس الماضي، قال وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو. هنا مسألة مهمة، وهنا نلحظ دقة شيخ الإسلام في التعبير، لم يقل وينبغي أو يجب أن تكون الحسنات من جنس السيئات، لأنه لو قال هذا لزم على كل إنسان إذا ارتكب ذنبا يكون فيه مثلا إثم مقدر سيئات مقدرة أن يأتي بحسنة أو بعمل صالح تكون في مستوى تلك السيئة. لكن مع ذلك أصل قال ينبغي، يعني يفضل، كلمة ينبغي لا تفيد الوجوب، تقول ينبغي أن تفعل كذا يعني الأفضل والأحسن والأليق والأصدق والأجدى أن تكون الحسنة من جنس السيئة فإنه أبلغ في المحو. إذا كانت الحسنة تساوي السيئة في الجنس فهذا أبلغ في المحو، يعني تبقوها لا شك في ذلك. أعطيكم مثال لذلك لأن الأمثلة هي التي بها يفهم الإنسان المراد. لو أن إنسان، وهذا جاء في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو حلف بغيره، لو حلف بغيره قال ورص باب ولا حق الكعب ولا حق شبك، لأن هذه الأمور قد يحل بها الناس. والحلف هو أن الإنسان يقسم بشيء هو معظم عنده في قلبه وقد لا يكون عظيما في نفسه. فالكفار يحلفون بالآلهة وهي أصنام وهي لا تنفع ولا تضر، فهي معظمة في قلوبهم لكن ليست عظيمة في نفسها لأنها حقيرة. والله سبحانه وتعالى يحلف به وبآياته لأنه سبحانه وتعالى معظم في القلوب وهو عظيم في نفسه وفي نفس المقسم به. فلو أن إنسان حلف بغير الله، والذي يحلف بغير الله يكون مشركا، قال من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا لابد للمسلم أن يضبط مثل هذه الألفاظ وأن يعتني بها، ليس فقط أن يضبط أن يعتني بها، لأن الإخلاء بها والتهاون في ضبطها قد يؤدي به إلى مزالز ومخاطر. إذا كثرت عليه ربما مات على الشرك والعياذ بالله. والشرك هذا بطبع الحال قد يكون أحيانا مخرج من الله وقد لا يكون مخرج من الله على تفصيل، ليس هذا محل البيان. لكن لو حلب الإنسان بغير الله عز وجل ما الحسنة التي يأتي بها بعد ذلك؟ هل نقول له مثلا قول أستغفر الله مثلا، ولا أمسك دينار وتصدق به على مسكين؟ نقول لابد لك أن تأتي بحسنة عظيمة وهي أن تقول ماذا؟ أن تقول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى من حلف بغيره أن يقول لا إله. لماذا؟ لأن كلمة لا إله إلا الله هي علول التوحيد، بل هي رأس التوحيد. وكون الإنسان يحلف بغير الله أتى بالشرك، وسيئات الشرك ما الذي يزيلها وينفوها؟ هي حسنة التوحيد. فهذا معنى قول شيخ الإسلام: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات. ولهذا لو أن الإنسان قتل الإنسان عمدا، هل نقول له مثلا أنت يكفيك أن تتصدق بشيء قليل، أو يكفيك أن تصلي ركعتين؟ لا، نقول له بد أن تكفي بالكفارة التي ذكرها الله عز وجل، أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تدفع الدية، وأن تصوم شهرين. لأن سيئة القتل سيئة عظيمة، يتعدى فعلها ليس إلى الجاري بل حتى على المجلس الذي يقوم بهذه الكبيرة، فإنها تكون أبلغ في المحكمة. ثم وهذا الذي استمعنا إليه في الدرس، قالوا الذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة. قوله الذنوب، الذنوب هي معاصي الأثام التي يقع فيها الناس، وهذه كما قلنا لازمة لنفس الإنسان، يعني لا يمكن الإنسان يسلم من الذنوب. والذنوب على قسمين، هناك صغائر وهناك كبائر. الصغائر يتاب منها وقد تكفر بالأعمال الصالحة، وأما الكبائر فاختلف أهل العلم في ذلك. والصحيح أن الكبائر من الذنوب لا تكفر بمجرد الأعمال الصالحة، بل لابدها من توبة، وهذا سوف نفصل فيه القول. قال: الذنوب يزول موجبها بأشياء. ما معنى يزول موجبها؟ الذنوب لها آثار وعواقب وخيمة على الإنسان. هذه الآثار منها ما هو عاجل ومنها ما هو آجل. الإنسان إذا وقع في ذنب قد تلحقه العقوبة في الدنيا، وقد تلحقه في الآخرة، أو هما معا. بعض الذنوب تقع تبعاتها على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده أو بعباده المؤمنين أنه سبحانه وتعالى من عليهم بحلمه وكرمه أن بعض الأمور إذا حصلت الإنسان فإن الله تبارك وتعالى يزيل عنه الذنوب، أي يمحو عنه تلك الذنوب، يمحو عنه تلك الذنوب. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده، من رحمة الله أن جعل له بعض الأمور إذا قام بها تزيل عنه ماذا؟ تزيل عنه هذه الذنوب وتبنى هذه الذنوب. لأن شيخ الإسلام يتكلم الآن على فعل الحسنة بعد السيئة. هذه السيئة إذا وقع فيها الإنسان، أول ما يجب عليه أن يفعله أن يبادر إلى فعل الحسنة، لأن هذا هو المطلوب. لكن إذا لم يفعل الحسنة ما الذي يجب عليه؟ نقول له: من رحمة الله أن الله تبارك وتعالى منح لك بعض الأمور التي إذا قمت بها فإن الله عز وجل يمحو عنك هذه الذنوب ولا يؤاخذك عنها. شيخ الإسلام هنا ذكر أربعة أمور: ذكر التوبة، وذكر الاستغفار، وذكر الأعمال الصالحة، وذكر البلاء الذي يصيب المؤمن في هذه الدنيا. لأن البلاء الذي يصيب المؤمن من مكفرات الذنوب، جعله الله عز وجل رحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء في المؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. البلاء يعني الابتلاء، أنواع المصائب والهموم والأحزان والغموم التي تسلط على الإنسان المؤمن يصاب بها. والابتلاء هو مسألة العظماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشدكم بلاء الأنبياء، ثم الأمثل ثم الأمثل. يبتلى المرء بحسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه ضعف خفف عنه. شيخ الإسلام ذكر هنا أربعة أمور تزول بها الذنوب: أي تمحى بها الذنوب، هي أسباب. لكن بعض العلماء ذكر أكثر من هذه الأمور الأربعة، منهم من ذكر 10 أسباب، ومنهم من ذكر 11 سببا. من هذه الأسباب مثلا التي تمحى بها الذنوب عذاب القبر، إذا عذب الإنسان في قبره فإن بعض ذنوبه تمحى، دعاء المؤمنين واستغفار المؤمنين له، شفاعة الشافعين وشفاعة المسلمين يوم القيامة أيضا من الأسباب التي تمحى بها ذنوب العبد، عفو الله عز وجل عن العبد أيضا من الأسباب التي تمحى بها الذنوب. ونحن قد لا نتكلم عن هذه الأمور، من أرادها مفصلة فعليه بما حرره شارح العقيدة الطحاوية الإمام ابن أبي العز الحنفي، حيث ذكر أن عقوبة الذنوب تسقط بعشرة أشياء ثم ذكرها مفصلة. لكن شيخ الإسلام ذكر هنا أربعة أمور لأن هي المهمة. أولا بدأ بالتوبة، نحن الآن لا نخوض في تفاصيل هذا الموضوع لأنه موضوع طويل وعريض ومتشعشع، لكن نذكر أهم ما قال أهل العلم في مسألة التوبة. التوبة يعرفها الجميع، التوبة مأخوذة من تاب إذا رجع، ومعناها شرعا رجوع العبد من معصية الله إلى طاعته. إذا قيل لك عرف معنى التوبة قل هي رجوع العبد أو أوبة العبد من معصية ربه إلى طاعته. هذه المعصية قد تكون كفرا ثم يرجع إلى الإيمان، قد تكون فسوقا فيرجع إلى التقوى، قد تكون معصية فيرجع إلى طاعة، كل هذا يعد توبة. والتوبة كما قال الإمام النووي تجب على كل أحد، لأن الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال إلا الذين تابوا، إلا من تاب. فالتوبة ذكرت في القرآن في مواطن وفي مواضع كثيرة منها هذا الذي ذكرناه، وهي في حكمها واجبة من جميع المعاصي. ولهذا قال العلماء أن التوبة لا تختص بذنب دون ذنب، هذه مسألة بد أن تفهم. التوبة تجب في جميع الذنوب، ولهذا بعض أهل العلم قالوا أنها لا تنفع التوبة العامة، يقول إذا أنا تائب من كل ذنوب لابد أن تتوب لكل ذنب، لأن هذه التوبة العامة من كل ذنوب قد تكون مجرد دعوة لا حقيقة لها، إذن أنت لابد أن تتوب من كل ذنب، إذن التوبة لا تختص بذنب دون ذنب بل تجب في جميع الذنوب. ونقل الإمام النووي اتفاق أهل العلم أنها تجب على الفور. ما معنى تجب على الفور؟ بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخرها، إذا عرف وأدرك أنه يقيم على ذنب فالواجب عليه أن يبادر إلى التوبة، أن يسارع إليها لا يؤخرها. وهل تجب من صغائر دون كبائر أو الكبائر دون الصغائر؟ تجب على جميع الذنوب، على الصغائر وعلى الكبائر، فالإنسان يتوب من الصغيرة ويتوب من الكبيرة. العلماء تكلموا على شروط التوبة، وهذا فيه أمران. الأمر الأول إذا كانت المعصية أو كان الذنب بين العبد وربه، الإنسان أخطأ في حق ربه، وهذا الذنب أحيانا إما أن يكون فعل لمحظور وإما أنه يكون ترك الواجب، لأن كلاهما ذنب، ارتكاب النهي معصية، ترك الأمر أيضا معصية، وقد يكون ترك الأمر أعظم من حيث الإثم من ارتكاب النهي، هذا لابد أن تتوب. ولهذا الإنسان لو شرب الخمر نقول أنه وقع في إثم وعصى الله عز وجل، لكن لو ترك الصلاة ماذا نقول؟ نقول أنه وقع في إثم، وإثم ترك الصلاة أعظم من شرب الخمر. ولهذا شيخ الإسلام لما تكلم رحمه الله عن حديث نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيما يروى عنه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا، هذا الحديث كما قال شيخ الإسلام وغيره لا أصل له، ويستجد به كثير من الخطباء والوعاظ، وهو في الحقيقة يتعارض مع قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكيف يقال من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ فهذا يفيد أن إذا قد يصلي ولا تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر. ولهذا يوجد بعض الناس ماذا يقول لك؟ قد يكون مرتكب لبعض المعاصي، مشرف على نفسه ببعض القضايا، يقول لك أنا لا أصلي حتى أترك هذه المعاصي، يقول لك أنا لا أفعل كما يفعل بعض الناس، يقول لك يصلي يؤدي الفرض ويثقب الأرض كما يسمى، يقول لك لا أنا حتى أترك المعاصي. وكاين إنسان يفعل المعاصي لكن تقول له صلي ويقبل، إذا قبل وصلى هذا أفضل من الآخر، ولا يدري الإنسان يقول له كيفاش أنت تصلي ودي هذا، لا خليه يصلي حتى يصلي. ولهذا قال شيخ الإسلام متعقبا من صحح هذا الأثر وبين أن الخطأ من جهتين، من جهة إسناد ومن جهة معنى، قال فالذي يصلي خير من الذي لا يصلي وإن كان فسقا، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نعم إذا حافظ عليها وأداها بإخلاص وصدق نية وحافظ عليها فإنها حتما ستنهاه عن الفحشاء والمنكر إن عاجل أو آجل، لابد هذا الأمر أن يفهم غاية ذلك. إذا ارتكب الإنسان ذنبا وقع في معصية، نقول له وجب عليك أن تتوب، لأن هذه المعصية لا تزول إلا بالتوبة. حتى قال بعض العلماء أن ليس هناك شيء يغفر من الذنوب أو يغفر جميع الذنوب إلا التوبة. بعض الأعمال الأخرى قد تغفر وتكفر بعض الذنوب إلا التوبة. التوبة وحدها إذا تاب الإنسان فإنها قد تغفر جميع ذنوب العبد، وهذا أمر مهم لابد أن يفهم. إذا قلنا إذا وقع العبد في الذنب فالواجب عليه أن يتوب، وشروط التوبة إذا كانت المعصية بين العبد وربه أخطأ في حق الله عز وجل إما بترك واجب أو فعل محظور، لابد هنا من 5 شروط، لابد أن يحقق 5 شروط حتى تصح توبته وحتى تقبل توبته، وحينئذ نحكم على أن هذا تاب إلى الله عز وجل، وإلا كان كالعابد وما يفعله فهو وقت ضائع. أول هذه الشروط التي قالها في التوبة أن تكون خالصة، أن تكون لله عز وجل، لأن الإنسان إذا لم يكن صادقا مخلصا في توبته إلى الله عز وجل لا تقبل توبته ولا تصح. والدليل على ذلك قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم، إذن لابد من تحقيق الإخلاص، إذا لم يتحقق الإخلاص لا تقبل التوبة، لأن بعض الناس قد يتوب ولكن ليس لله، ليس مخافة الله، ليس استحضارا لخشية الله عز وجل في قلبه. نعطي مثالا، لو أن إنسان كان يسرق سرق مرات ثم بعد ذلك استحضر مخافة الله وخشية الله في قلبه فقال أنا من اليوم لا أعود إلى مثل هذا، هذه ماذا تسمى؟ تسمى توبة. لماذا تسمى توبة؟ لأنه أقلع عنها في الحال، سلم من الذنب في الحاضر، ويغفر له ما مضى لأنه تاب إلى الله، فهذه التوبة صادقة وهي التوبة النصوحة. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فضبطها بهذا القيد ووصفها بهذا الوصف. إذا لم تكن نصوحة بمعنى الخالصة الصادقة لله الله فلا تصح ولا تقبل ولا يدفع بها صاحبها. لو أن إنسان مثلا سرق وكان يسرق ثم بعد ذلك خاف على نفسه أن يفضح وأن يعرف الناس أنه سارق خاف على نفسه من الناس. هذا ماذا نقول؟ هو في الظاهر نقول أنه تاب، تاب لأنه سلم من الذنب في الحاضر، صار لا يسأل. إذن كان يسأل ثم بعد ذلك صار لا يسأل، إذن هو تاب. لكن هو سلم من إثم في الحاضر، لكن هل سلم منه في الماضي؟ هل تخلص من تبعات هذا الذنب؟ لا. فهذه التوبة لا تصح ولا تقبل، لأنه لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما تاب خوفا على نفسه من الفحل من الفضيحة وانكشاف الخطأ. هذا أمر لابد أن يعلم. الأمر الثاني من شروط التوبة، قلنا الأول أن تكون التوبة لله عز وجل، أن يكون الإنسان صادقا في رجوعه. الثاني أن يقلع عن الذنب في الحال، هذه التوبة، أن يقلع أو أن يقلع عن الذنب في الحال، بمعنى لا يؤخر ولا يشوف، لا يشوف معنى لا يؤجل التوبة. لماذا؟ لأن هذه الأجل بيد الله، ولا يعرف الإنسان ما ستقبض روحه، إذن فلا بد من المبادرة ولا بد من التعجيل، أن يقلع عليها في الحال. ولهذا الإنسان إذا جاءه موعظة من ربه كما قال الله عز وجل فانتهى فله مسألة وأمره إلى الله. ولهذا بعض الناس مثلا يكون في ذنب من الذنوب، ممكن وقع فيه عمدا، ويمكن أنه وقع فيه خطأ، لكن بعد ذلك ينبه ويخبر بأن هذا الذنب عظيم. ومن أمثلة على ذلك مثلا الربا الذي يقع فيه بعض الناس، إنسان عنده أموال تعريبا، ثم لما يبلغه الخبر ويسمع الحكم من الناس ومن العلماء، وربما ذهب يستفتي فأفتوه بأن يترك الربا ولو خسر جميع ماله، فربما هنا لا يقبل الفتوى، يقول نعم هذا خطأ وهذا ذنب وأنا سأقلع عن هذا الذنب، لكن ليس الآن، ليس الآن، حتى أكمل المشروع مثلا أو حتى أسدد الدين. ويبدأ بعد ذلك الشيطان يسول له ويسوفه ويرجع التوبة إلى شهر أو ربما إلى عام وربما إلى أعوام، ثم يموت والحال أنه لم يتوب إلى الله عز وجل، مع أن نيته كانت في أن يقلع عن الذنب. ولهذا نقول أن من شروط التوبة أن الإنسان إذا علم أن هذا معصية وذنب فينبغي أن يقلع عليه في الحال، هذا من شروط، وهو شرط ثالث. الشرط الثالث أن يندم على فعله، أن يندم على ما كان عليه من المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الندم ثوبة. الإنسان إذا وقعت منه ندامة، يعني تأسف على حاله وقال كنت مخطئا واعترف وأقر بالذنب، فإن هذا من التوبة، إذن لابد أن يندم. ولهذا من شروط هذه التوبة أن الإنسان إذا كان مثلا يتكلم مع أناس، بعض الناس يكون عنده مثلا ذكريات في الماضي كان فيها ماجنا فاسقا، إذا هداه الله عز وجل بعد ذلك ويكون في حديث مع أصحابه وفي سمره، ربما ذكر تلك الأيام ووصفها بالجميلة وقال والله كنا في ذكريات طيبة وجميلة وكنا على شاطئ البحر ونفعل كذا ونفعل كذا، كيف إذن؟ هذا ليس تعبير عن الندم. الندم هو أن تبكي وأن تأسف وأن تصفر هذه الذنوب. ولهذا قال العلماء أنه لا يجوز للإنسان إذا وقع في ذنب أن يصفره لغيره ما دام تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت تتوب إلى الله ولا تتوب إلى الناس. باستثناء حالة إذا ذهبت مثلا إلى مستفتي تريد أن تتبين في مسألة ما، تقول له مثلا وقع مني كذا أو فعلت في الماضي كذا، فما قولك الآن في أن أفعل؟ ما هو التصرف؟ ما هو الفعل؟ فيدل على هذا. أما غير هذا فلا يجوز لك أن تذكر الذنب. إذن الندم ثوبة. إذن ذكرنا كم؟ ثلاث شروط: أن تكون الثوبة خالصة، الثاني أن يقلع عليها في الحال، الثالث أن يندم على فعلها، الرابع أن يعزم على أن لا يعود إليها دائما وأبدا، يعني يعزم بمعنى يعقد على قلبه أن لا يعود إليها، يعني لا يمني نفسه بأنه إذا مرت هذه الفترة فإنه يرجع إليها، هذا ليس بإثم تفضل. ولهذا انظروا إلى دقة ما قاله العلماء في هذا الشرط، قالوا ويعزم على أن لا يعود إليها، ما قالوا أن لا يعود إليها، لأن الذنوب لازمة لنفس الإنسان، الإنسان أحيانا قد يتم من الذنب ويعرف أن هذا فيه ضرره ومع ذلك قد يعود، لكن إذا عقد العزم على أن لا يعود إلى الذنب ثم وقع بعد ذلك منه، وقعت منه هفوة، ضعف إيمانه، خلق الأشرار، فعاد إلى ارتكاب الذنب، فهذا يطلب منه أن يجدد التوبة. ولهذا ليس من شروط التوبة أن لا يعود الإنسان مثلا لذلك الذنب أبدا، يعني الإنسان يخطئ. ولهذا صار مثلا الآن أحيانا الطبيب ينصح المريض يقول إياك أن تأكل هذا الطعام، إياك أن تشرب هذا الشرب، ينهى يقول لو فعلته فإنه يصيبك كذا وكذا، يقعد أيام شهور كذا يشعر بالراحة وبالشفاء ويتمتع بالصحة، ثم بعد ذلك يرجع إلى أهله القديم، يبدأ بشوية بشوية بشوية وينسى ما قاله الطبيب، لأن هذه طبيعة الإنسان، فيه شهوة وفيه ضعف، وأحيانا يكون ناهي العقل عنده ضعيفا أو معدما، ولا سيما مع الإيمان، يعني ضعف الإيمان وقلة الإيمان، فإن الإنسان قد ينسى ما كان عليه ويرجع إلى الذنب. إذن هذا شرط ماذا؟ شرط رابع. بقي شرط واحد وهو شرط الخامس. الشرط الخامس في التوبة وهو أن يتوب في الوقت المحدد شرعا، لأن التوبة لها وقت، والتوبة لها وقتان، وقت عام ووقت خاص. أما الوقت العام فهو طلوع الشمس من المغرب، ما دام الشمس ما طلعتش من المغرب انتهى، لأن الشمس المعهود عندنا أنها تشرق من المشرق، لكن إذا أشرقت أو شرقت الشمس من المغرب فهذا يعني أن الساعة قد قامت. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه، مفهومه أنه إذا تاب بعد اطلاع الشمس من مغربها فإنه لا يتاب عليه، هذا وقت عام، وقد يدرك الإنسان وقد لا يدرك لا نعلم. أما الوقت الخاص فهو ما لم يغرق، يعني ما لم تصل روحه إلى الحقوق. هنا مسألة لابد أن نبينها وهي مهمة جدا. ما المقصود بالغرغرة؟ يعني الإنسان إذا وصلت روحه إلى الحقوق ما يقول أني تبت الآن، ينفعه هذا ولا لا؟ ما ينفعه، لأنه خارج وقت التوبة، لأنه هذا لو كان ينفعه لنفع فرعون. فرعون لما أدركه الغرق قال إني تبت الآن، إني تبت وآمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل، يعني آمن بالله، لكن ما نفعه إيمانه وما قوي التوبة توبة، ولهذا كان من الكافرين بل من أعتى الكافرين، إمام الكفر والضلال. لكن هناك مسألة أريد أن ننبه إليها، لو أن الإنسان مثلا أيس من الحياة، أيس من الحياة، بعض العلماء يقول أن اليأس من الحياة مثلا عافاكم الله جميعا الذي يكون به مرض، مرض يقول الأطباء أنه لا يشفى منه وأنه قريب سيموت، كالذين يمرضون بالسرطان أو بداء الإيدز وما إلى ذلك، شفى الله من كان مريضا وعافاكم جميعا من مثل هذه الأمراض والأسقام. هذه الحالة إذا كان يسفي في هذه الحياة، يأس من الحياة وعلم أنه ما بقي من موته إلا أيام، ويقول إني تبت الآن، هل تقبل منه التوبة أم لا؟ بعض أهل العلم قالوا حالة اليأس من الحياة شبيهة بالغرغرة، بمعنى لا تقبل منه التوبة، والصحيح أن التوبة تقبل، لأن الحديث جاء في الغرغرة، يعني إذا وصلت الروح إلى الحقوق. والذي يكون مريضا مرضا قد يموت فيه هذا راجع إلى الضبط، لأن بعض الناس قد يحكم عليه الطبيب يقول أنت بقى لك 10 أيام تموت ولا شهر ما تكمل، والله سبحانه وتعالى قد يكتب له الشفاء، وقد يعاني ذلك الإنسان من ذلك المرض ويطيل الله عز وجل عمره إلى 10 أشهر أو عام وربما إلى عام وربما إلى 3، هذا صحيح يموت وهذا المريض يفعل. وكم من صحيح مات بغير علة وكم من مريض عاش حين من الدهر كما يقول الشاعر. لكن الغرغرة إذا الإنسان وصلت روحه إلى الحكم فإن التوبة لا تنفعه. هذه من الأمور التي ينبغي أن تعلم إذا كان الذنب يتعلق أو هو بين العبد وربه سبحانه وتعالى. يضيف العلماء شرطا واحدا: إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي، مثلا أنت سرقت الواحد مال، سرقت واحد مال وأردت أن تتوب، لابد أن تحقق هذه الأمور الخمسة ويبقى لك شيء واحد. ما هو الذي يبقى لك؟ أن تبرأ من هذا الحق لصاحبه، بمعنى أن هذا الحق الذي عليك كأن تكون سرقت ماله، ينبغي أن تبرأ من هذا الحق وتتخلص منه، وإما أن تتحلل منه يعني من صاحب الحق، إما عينا وسأشرح هذا، إما عينا وإما عينا ومالا، إما عينا وإما عينا ومعنى. مثال ذلك: إنسان سرق لإنسان مال، إذا كان هذا المال ما زال موجود عنده، التوبة لا تصح إلا إذا أرجعت ذلك المال إلى صاحبه. توبته لا تقبل ولا تصح إلا إذا أرجعت ذلك المال إلى صاحبه. إذا أخذت له أرضا ترجع له الأرض، إذا أخذت له مال ترجع له. وهنا تكون قد برأت ذمتك من الحق الذي عليك من صاحب هذا الحق. قلنا إما عينا وإما عينا أو معنى. ما معنى عينا أو معنى؟ أحيانا أنت تأخذ مال إنسان ثم يذهب ذلك المال، ما عندك ما تعطيه، ما عندك في يدك المال، ماذا تفعل؟ الواجب عليك أن تذهب إلى هذا الإنسان وتتحلل منه، كأن تقول له: يا فلان، إن المال الذي سرقته لك ضاع منه، وأنا لست الآن بمستطيع أن أرد لك المال، فسامحني، أطلب عفوا، بالغ ذلك حتى يسامحك، فإن سامحك قد صحت توبتك، لأنك أنت لم ترد له المال لكن هو سامحك. تبقى مسألة تتعلق بالمعنويات. أنت لو مثلا هذا الإنسان ما سرقت له مال لكن أذيته، تكلمت فيه بسوء، تكلمت فيه بباطل، اختفته، شوهت صورته وسمعته بين الناس، ثم علمت أنك على خطأ، هذا يجب أن تتوب من الذنب، لكن كيف تفعل؟ هل تذهب إلى هذا الإنسان وتقول له: يا فلان، إني قلت فيك كذا وكذا فسامحني؟ هذه مسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل. إذا كان هذا صاحب الحق يعلم أنك كنت تتكلم فيه وتشوه سمعته، إذن هو علم بأنك ظلمته، إذن لا تصح توبتك حتى تذهب إليه وتقول له: يا فلان، إني أطلب عفوك، سامحني على ما جنيته في حقك. إذن هو يعلم حتى تطيب خاطره، فإذا سامحك صح توبتك، وإذا هو لم يسامحك أنت تكون قد أبرأت ذمتك لأنك ذهبت إليه. لكن تكون هناك حالة أخرى: إذا أنت تكلمت بهذا الإنسان لكن هو لا يعلم بأنك تكلمت به، فهل هنا من الحكمة أو يتعين عليك أن تذهب إليه وتقول له: يا فلان، إني تكلمت فيك بسوء أو بباطل فسامحني؟ هنا العلماء ذكروا مسلكين. قالوا: إن علم هذا المتكلم بسوء أن صاحب الحق قد لا يغضب منه، لا تترتب عليه مسألة، يذهب إليه ويقول: يا فلان، قد تكلمت فيك وسامحني. لكن إذا علم أنه إذا قال له تكلمت فيك سوف يغضب ويثور وربما يؤول أمر إلى مفسدة، فهنا لا يذهب إليه ويقول تكلمت فيك، لأنه لا يعلم أنك تكلمت فيك، إذن أنت أسلم. لكن الواجب عليك ماذا تفعل؟ أن تستغفر له وأن تذكره بخير بعد أن ذكرته بالشخص، وتذكره بالحسنى بعد أن ذكرته بالسوء، فتكون هذا من تمام التوبة. إذن التوبة أو الذنب إذا تعلق بحق آدمي لابد له من الشروط الخمسة التي ذكرناها، والشرط السادس ما هو؟ أن تبرأ من ذلك الذنب وتتحلل من صاحب الحق على التفصيل الذي ذكره. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالتوبة. إذن التوبة شأنها عظيم وفضائلها كثيرة، ولكن ليس هذا محل بيان ما ذكره العلماء في هذه المسألة، لأن الموضوع يطيل في ذلك. لكن قد نذكر بعض المسائل وهي مهمة. لو أن الإنسان مثلا كان كافرا ثم أسلم، إذا كان كافرا بمعنى تاب من ماذا؟ تاب من الشرك أو تاب من الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يجب ما كان قبله، يجب بمعنى يمحي ما كان قبله. هذا الإنسان الذي دخل في الإسلام هو تاب من ماذا؟ من سيئة الكفر، لكن لم يتب مثلا من شرب الخمر والزنا والربا، أصر على فعل هذه الذنوب، هل يقال بأن توبته العامة التي أحدثها تكفر له جميع هذه الذنوب؟ الصحيح أنه لابد مع الإسلام من التوبة من جميع الذنوب، ولا يكفي أن يتوب توبة عامة. نعم هو تاب توبة أنه خرج من كفر الإيمان، هذه توبة، لكن إذا بقي مسرا على شرب الخمر مثلا والكبائر والذنوب ولم ينتهي منها ولم يتم منها، فنقول له إن الإسلام يجب ما كان قبله، يعني يجب ويمحو أثر الشرك وأثر الكفر، أما الذنوب الأخرى فلا بد أن يحدث لها توبة أخرى. هذا ما يتعلق بمسألة التوبة، وقد ذكرنا أهم ما قاله العلماء في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: والثاني الاستغفار من غير ذلك. هذه أيضا مسألة مهمة وقد يقول فيها الكلام. الاستغفار هو طلب المغفرة، هو طلب المغفرة، وطلب المغفرة يكون من الله عز وجل. إذا الإنسان لا يستغفر المخلوق، يطلب منه المغفرة، يطلب منه العفو، لكن المغفرة تطلب من الله عز وجل. وسمي الاستغفار لأن السين والتاء تدل على الطلب، ولهذا يقال الاستعانة، والاستعانة طلب العون من الله، ويقال الاستغاثة وهي طلب الغفر. الاستغفار مأخوذ من المغفرة. المغفرة فيها شيئان وفيها أمران، هذا حتى نفهم هذه الألفاظ ونعرف بعد ذلك كيف نوظف هذه الأمور العظيمة، لأن بعض الناس لا يعرف ما معنى الاستغفار. كثير من الناس يفهم أن الاستغفار هو قول الإنسان أستغفر الله، قولك أستغفر الله معناه أنك تطلب المغفرة من الله، والمغفرة تتضمن أمرين اثنين: الأول سطر الذنب، والثاني عدم المؤاخذة عليه أو التجاوز عنه أو عفوه. إذن الاستغفار لما تقول استغفر الله وش معناه؟ معناه أنك تقول يا ربي أول استر ذنبي، لا تفضحني أمام الخلق ولا تفضحني أمام الشهود يوم القيامة، ثم تجاوز عن العقوبة، لا تؤخذني عن هذه السيئة، اعفو عني بكرمك وحلمك وعفوك يا رب العالمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقرر كل إنسان في ذنوبه، يعني كل واحد يوم القيامة منا يكون بين الله عز وجل يكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، يقرره الله بذنوبه. ما معنى هذا؟ يعني يعرفه بذنوبه التي كانت في الدنيا، يقول فعلت في يومك كذا وبهذه الجريمة كذا وقلت كذا وأذيت كذا، ثم ما يكون من العبد إلا الإقرار والاعتراف، لأنه إن أبى الاعتراف إن الله عز وجل ينطق جوارحه، ينطق الله سبحانه وتعالى بقدرته جوارح العبد فتشهد على ما كان فيه. فلما يقرره بذنبه ويعترف بها ماذا يقول الله عز وجل؟ ما دام أن هذا العبد يستغفر الله، ولهذا لابد على الإنسان أن يكثر من الاستغفار، يكثر الاستغفار قدر المستطاع لأنه محتاج إليه. ماذا يقول له رب الكريم سبحانه وتعالى؟ إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، بمعنى أتجاوز عن العقوبة فده هو خير كبير. نحن كم من ذنوب نقع فيها؟ هذه الذنوب لو يعني فضحنا الله سبحانه وتعالى بين عباده وكشف خبرنا لا ضاعت هيبتنا أمام النفس ولا هربنا حتى ما نستطيع أن نقابلها. فكم من ذنوب نقوم بها ونشترك بها على الله عز وجل والله عز وجل يسترها علينا في الدنيا ثم يتجاوز عنها يوم القيامة. إذن الاستغفار ما معنى؟ هو طلب المغفرة، والمغفرة هو فيه سطر الذنب وعدم المؤاخذة عليه، يعني ترك العقوبة عليه، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده. قال العلماء المغفرة مأخوذة من المغفر، تعرفون ما معنى المغفر في لغة العرب؟ هو تلك الخودة، الخودة يعني الكعبة الذي يضعه المقاتل على رأسه. أولا هذه الخودة أو هذه التي يسمها المغفرة ما فائدتها؟ فائدتها شيئان، الأول الصفر والرأس، والثاني حتى يحمي بها رأسه، يعني إذا جاءته النيبان والرماح فإنها لا تنفع. فكذلك الاستغفار طلب المغفرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله عز وجل كثيرا. الاستغفار له مكان عظيم في دين الله عز وجل، ثماره اليانعة، فوائده فضائله الطيبة في الدنيا والآخرة لا يحصيها إلا الله عز وجل، كما قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال الله عز وجل لسليم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وأبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وهو سيد التابعين، قال له وهو يشكو الجذر، يعني أن الأرض لم تنبت، يعني لم ينزل المطر، ماذا قال له الحسن؟ قال له استغفر الله. جاءه أخر شكا إليه الفقر، قال إني فقير، قال استغفر الله. استغرب الحوض، يعني هذا يأتيه على مسألة وقال له استغفر الله، وهذا يأتي على مسألة وقال استغفر الله. جاءه إنسان آخر يشكو إليه جفاف بستانه، البستان تاعه لم يأتي بالثمار بالغنم، قال له استغفر الله. جاء إنسان آخر شكا إليه قلة الولد وعدم الولد، ما عندوش أولاد عقيم، قال استغفر الله. فقيل له كيف قلت له استغفر الله؟ قال قلت هذا من قول الله عز وجل، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إذا تبت لكم الأرض ويعطيكم بأموال وبنين، يعطي لكم الأموال ويعطي لكم البنات ويعطي لكم الأبناء ويمليكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار تصير أغنياء بفضيلة ماذا؟ بفضيلة الاستغفار. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في المجلس يعد له الصحابة استغفارا أكثر من 70 مرة، وفي بعض الروايات وأكثر الروايات كما ثبت عن عمر وعن أنس وعن أبي هريرة أنه كان يعدون استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس 100 مرة، وهو الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كانوا يعدون له استغفاره في المجلس 70 أو 100 مرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن فر من الزحف. الفرار من الزحف يعني عند ملاقاة الكفار هذا من أكبر الكبائر، لأنه يعني من 7 موبقات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى دعاء عظيم إلى ذكر، لابد أن نعتني بهذه الأفكار وأن نحفظ من هذا. لما تقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يغفر الله عز وجل لك جميع ذنوبك وإن كانت وإن كنت قد فررت من ماذا؟ من الزحف. هذه حديث جاء في فضل الاستغفار، وليس هذا أيضا محل بيان هذه الفضيلة العظيمة وهي الاستغفار. لكن لابد أن نذكر هنا بعض المسائل المتعلقة بالتوبة والاستغفار، وهي مسائل علمية وقواعد ذكرها العلماء في هذا الباب. منها أننا نجد في كثير من السياقات والجمل والأحاديث وحتى الآيات ذكر الاستغفار والتوبة معا، يعني تكون مقترنة، تأتي في سياق واحد، يعني يصرف في آية واحدة أو في جملة واحدة التوبة والاستغفار. هنا مسألة لابد أن تبين. قال العلماء إذا ذكرت التوبة وحدها دخل فيها ماذا؟ دخل فيها الاستغفار، وإذا ذكر الاستغفار وحده دخل فيه التوبة. فالاستغفار هو التوبة والتوبة هي الاستغفار، هذا إذا ذكر كل لفظ لوحده دون أن يقترن بالآخر. إذا فالاستغفار يتضمن التوبة والتوبة يتضمن الاستغفار، كل واحد يدخل في معناه عند الإطلاق. لكن عند الاقتران أحيانا يذكران في سياق واحد، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال توبوا إلى الله واستغفروا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. هنا لابد أن نبين مسألة مهمة جدا. أحيانا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. طلب المغفرة هنا يتعلق بماذا؟ يتعلق بذنب مضى. إذا الإنسان لما يستغفر يقول استغفر الله، ما معنى؟ أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ماذا؟ أن يغفر له ما مضى. وإذا قال وتب علي ما معناه وتب علي؟ معناه يا ربي قيني شر ما يأتيني في المستقبل، يعني عن أعمال سوء. فإذا ذكر الاستغفار والتوبة في سياق واحد كان الاستغفار هو طلب الوقاية من شر المضى، وتكون التوبة هي الرجوع وطلب الوقاية من شر ما يخاف منه في المستقبل وهو سيء العمل. هذا هو الفرق بين ماذا؟ بين الاستغفار وبين التوبة إذا ذكر في سياق واحد. أزيدكم أيضا فائدة، الإنسان لما يجمع بين الاستغفار والتوبة، التوبة لما يقول الإنسان يا ربي تب علي، قال العلماء هناك توبة من العبد قبل فعل الذنب وتوبة من العبد بعد فعل الذنب. لأن بعض الناس لما يسمع مثل الحديث يقول اللهم تب علي، يقول أنا من قوش اللهم تب علي إلا إذا فعلت الذنب. لا، نقول أن تقول اللهم تب علي في كل الحول حتى وإن لم تب علي الذنب. لماذا؟ لأنك قبل الذنب لما تقول اللهم تب علي معناه أنه إذا يا ربي قمت بالذنب فوفقني للتوبة، فيكون معنى تب علي هنا أي وفقني للتوبة إذا أذنبت. وإذا فعلت الذنب أنت تتوب إلى الله، فيكون معنى هنا ماذا؟ أن يا ربي اقبل توبتي، لأن الله عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فأنت تسأل الله عز وجل أن يتوب عليك في كل الأحوال قبل الذنب وبعد الذنب. إذا كان قبل الذنب فمعناه يا ربي إذا فعلت ذنبا فوفقني للتوبة، لأن بعض الناس لا يوفقون للتوبة، فأنت تسأل ربك أن يوفقك للتوبة. وإذا فعلت الذنب أن تسأل الله عز وجل بعد التوبة أن يقبل منك التوبة، لأن بعض الناس يتوب ولا تكون توبته صادقة فلا يقبل الله عز وجل منها. إذن التوبة والاستغفار إذا جمع في سياق واحد كان الاستغفار معناه أنك تطلب من الله أن يغفر لك ما مضى من الذنوب، وتكون التوبة أن يوفقك الله سبحانه وتعالى حتى لا تقع في السيئات في المستقبل. هذه اللفظة التوبة والاستغفار كالألفاظ التي ذكرت في الشرع وهي كثيرة، الفقير والمسكين. مثلا الفقير إذا ذكر وحده يدخل فيه المسكين، والمسكين إذا ذكر وحده دخل فيه الفقير. لكن إذا وجدنا في السياق تجتمع فيه اللفظتان الفقير والمسكين كقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمسكين، يكون هنا الفقير غير المسكين. فالفقير يطلق هنا على المعدم، يعني الذي ليس عنده شيء ولهذا بدأ الله عز وجل به، والمسكين هو المقيم، يعني الذي ليس عنده حد الكفاية، عنده مال لكن قليل. فالفقير والمسكين إذا اجتمع في سياق كان الفقير بمعنى وكان المسكين بمعنى. لكن إذا أفرد الفقير في سياق فإنه يدخل فيه معنى المسلم. وهذا كلفظ الإسلام والإيمان، لفظة الفسوق والعصيان، لفظة الإثم والعدوان، لفظة البر والتقوى، إذا وردت في سياق واحد كان كل لفظة تدل على معنى مغاير للآخر، وإذا انفرد كل واحد عنهما دخل كل لفظ في معنى الآخر. أحاول أن أنهي هذه الكلمة حتى أجيب على بعض الأسئلة. المؤلف لما ذكر التوبة ذكر الاستغفار، وقال الاستغفار من غير توبة. قوله من غير توبة معناه أنه يريد أن يقول أن التوبة شيء والاستغفار شيء، وهذا الذي يريده المؤلف. فالتوبة تكون قبل الذنب وبعد الذنب، ولكن هناك فروق ذكرها العلماء بين التوبة وبين الاستغفار. فالتوبة كما ذكرنا لها وقت تنتهي به، التوبة لها وقت تنتهي به، إذا مضى وقتها لا تنفع التوبة. ولهذا الميت تنفعه التوبة ولا لا؟ الميت لا تنفعه التوبة لأنه ميت. لكن الاستغفار ليس له وقت، هذا فرق بين الاستغفار والتوبة. الاستغفار تستغفر في كل الأحياء، وحتى بعد موتك يستغفر لك، يستغفر لك ولدك، يستغفر لك الناس. إذا مراد المؤلف الاستغفار هو كون الإنسان يطلب المغفرة من الله عز وجل. الفرق بين التوبة والاستغفار أن التوبة تنتهي بوقت، أما الاستغفار فلا وقت يأخذه. الضابط الثاني أن التوبة تكون من صاحب الذنب، أما الاستغفار فقد يكون من صاحب الذنب وقد يكون من غيره. ولهذا أنت تستغفر لذنبك وتستغفر أيضا للناس، لما تصلي الجنازة اللهم اغفر لها، إذا أنت تستغفر للناس. فهناك فرق بين الاستغفار والتوبة. لكن المؤلف ماذا أراد أن يقول؟ قال من الأمور التي تمحي الذنوب الاستغفار ولو من غير توبة. لكن ليس هذا المقصود أن الإنسان يستغفر من الذنوب بلا توبة ويغفر لها، لا ليس هذا المقصود. يعني تستغفر الله عز وجل مستحضرا خشية الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. قال وإن لم يتوب، لكن إذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. يعني إذا أراد الإنسان أن يزيل الذنب بالكلية فإنه لابد أن يجمع بين هذين الأمرين، أن يجمع بين التوبة وأن يجمع بين الاستغفار. لو مثلا الإنسان مثلا كان يقع في معصية من بعد تاب الله عز وجل، أقلع عنها وندم عنها وعزم أن لا يعود إليها، هذا نقول أنه تاب من الذنب. لكن لابد ماذا؟ لابد أن يستغفر. فنقول له لابد أن تستغفر. فأنت إذا جمعت به ومعنى استغفر أنك تقول يا رب اغفر لي ما وقع لي، ما وقع لي من ذنوب. هذا هو الاستغفار، يعني جمع بين التوبة وجمع بين الاستغفار. ولهذا الإنسان كلما تاب ينبغي أن يتبع ماذا؟ توبته بالاستغفار، لأنك قد تقبل توبتك ولا يغفر ذنبك. وأيضا لابد أن يكون مع الاستغفار توبة، لأن بعض الناس ماذا يظن؟ يقول لك أنا أستغفر من الذنوب كيف أفعل؟ يعني يقع في معصية وشيء يقول أستغفر الله، يظن بأن الذنب قد غفر له. والإنسان هذا قد يكون كاذبا على نفسه. لهذا قالوا العلماء أن الاستغفار الذي ينفع هو الذي يصحبه خشية تكون في قلبه نابعة من قلبه. الإنسان أحيانا يكون يقع في ذنب، عنده شهوة عظيمة لا يصبر على فعل ذلك الشيء، يفعله مرة ثم يندم. لكن هو أحيانا لما يفعل ذلك الذنب يستغفر الله عز وجل خائبا، يعني يخشى من قلبه، ولكن لا يتوب، يعني يرجع إلى الذنب. هذا قال العلماء قد يغفر له ذنبه، وهذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال فإن الله قد يغفر له إجابة لدعوته أو لدعائه وإن لم يتوب. فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. فالإنسان ينبغي أن يجمع بين هذين الأمرين، وهو التوبة والاستغفار. وسيأتي إن شاء الله كلام المصنف في بقية هذه الوصية، نرجع الحديث عنها إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعتم، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرشدنا إلى الأخذ بالصواب، وأن يتوب علينا. ونقول اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، أخرجنا من الظلمات إلى النور، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب ونتوب إليك. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها، وأتممها علينا يا رب العالمين. شكر الله لكم وأحسن إليكم شيخنا الفاضل، وبارك الله فيكم ونفعنا بما قلتم وبما سمعنا. هذا السائل يسأل: هل هناك تعارض بين فعل الصحابة رضي الله عنهم فيما صح في الخبر أنهم كانوا يجلسون بعد صلاة الفجر فيتكلمون ما كان منهم من أمور الجاهلية ويضحكون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليهم ويبتسم، هل هذا الفعل ينافي الشرط الثالث من توبة العبد بينه وبين ربه في حال الندم؟ لا ينافي، لأن هذا الذي يذكر عن الصحابة وقد فعلوه أمام النبي صلى الله عليه وسلم هو حديثهم في أمور الجاهلية فيما كان يقع في الجاهلية، دون أن ينسبوا هذه الأفعال إلى أنفسهم. يعني يتحدثون يقولون: أتذكرون مثلا الحرب الفلانية؟ أتذكرون صعر فلان لفلان؟ لكن لا يذكرونها على سبيل الفخر والاعتداد بها ويقول: كنا في ذلك يوم نفعل كذا وكذا. لا، هم لا يذكرونها على سبيل الإعجاب بها أو الحنين إليها أو ينسبونها إلى أنفسهم، إنما كانوا يخوضون فيما كان يقع في الجاهلية. فهذا جائز، يعني هذه من الأمور التي قد يفرج فيها الإنسان على نفسه. فكان الصحابة رضي الله عليهم وقد سلكوا مسلك الجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمون ويعملون ويطيعون الله عز وجل ويذكرونه ويبكون ويسافرون معه ويجاهدون معه، ولكن أحيانا يأخذون في بعض الحديث حتى يجعلوا فسحة في أوقاتهم وحتى لا يقع منهم الملل. فهذا يستدل به العلماء على جواز الحديث بما يقع في أمور الناس وفي حياة الناس لأجل الترويض على النفوس وطلب الراحة لها، ليس إلا. والله تعالى أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ذكر في كتاب أحكام الجنائز وبدعها لصاحبها العلامة الألباني رحمه الله أنه لا يشرع تلقين الشهادة لمن دخل في الغيبوبة، لأنه لا نفع منها، لا نفع منها. الإنسان الذي يكون في حالة الغيبوبة لا يكون يعني تحت التكليف، لا يكون تحت التكليف. ولهذا قال العلماء: لو أن الإنسان كان في حالة الغيبوبة ومرت عليه الصلاة فإن أصح الأقوال أنه لا يقضيها، لأنه وقتئذ لم يكن مكلفا، فكيف يلقى إذا كان في حالة غيبوبة؟ يكون حاله كهذا الجدار، تكلم معه ولا يعي، لا يسمع ولا يفهم ولا يعي ولا يدرك، إذن يكون التكليف ساقط عنه. أما إذا كان يعقل فإنه يلقن. وهذا يسأل ويقول: بين لنا شيخنا الفاضل حكم ممارسة البنات للرياضة في اختلاطهم مع الرجال في المدارس اليوم، وقد أشكل على البنات خاصة المحجبات، ويؤدي إلى مفسدة في رسوبهم في المادة، بماذا تنصح شيخنا الفاضل؟ والله هذه من البلاءات التي وقع فيها المسلمون للأسف الشديد، ويدل على انحراف وقع للناس في دينهم، حتى صارت الآن من الأمور التي عمت بها البلوى. والسلامة، كل السلامة في أن الإنسان ينبغي أن يبتغي ويبحث عن أمر دينه. السلامة تكون في دين الإنسان، ولا تكون السلامة في الشهادة ولا في المال ولا في المنصب ولا في الجاه، لأن هذه الأمور زائلة وذاهبة، والإنسان دينه هو رأس ماله وهو فائدته، فينبغي أن يحرص على هذا. الواجب على من ابتلي بمثل هذه الأمور أن يعمل ما في وسعه وما في جهده لأن يكون بعيدا عن ممارسة مثل هذه الأنواع من الرياضات التي تكون في المدارس المختلطة، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن هذا الأمر ونبيه صلى الله عليه وسلم كذلك. فالمطلوب أن يجتهد كل واحد منا في أن يقي من هم تحت مسؤوليته من البنين والبنات من شر الفساد ومن شر الانحراف ومن سوء الاختلاط ومن تبعاته التي تقع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الغبن جميعا. وسائل في الأخير يسأل: قال لي عقارات وأراضي أشتريها ثم أبيعها بالفائدة، هل لي فيها من زكاة؟ الزكاة تجب على المال إذا كان عند الإنسان واستوفى الشروط، وهو بلوغ الحول والنصاب، النصاب الذي يكون أكثر من 48 مليون، إذا مر الحول على هذا المبلغ أو أكثر تجب الزكاة في المال. والزكاة أيضا تجب ماذا؟ تجب في عروض التجارة، ومن عروض التجارة العقارات. إذا الإنسان كان عنده دار أو عنده منازل أو عنده حوانيت أو عنده سيارات ونيته أنه جعلها وأعدها للبيع فإنها تجب عليها الزكاة. إذا لم يعدها للبيع لا تجب عليها الزكاة. لو أن إنسان مثلا عنده 10 ديوان أو عنده 10 ميلا ولم يعدها للتجارة، بناها فقط ليؤجرها مثلا أو بناها لأولاده فإنها لا تجب عليها. لكن إذا بناها هو وهيأها لغرض بيعها فإنها تجب عليها الزكاة. إذا قعد عنده مثلا سنتين يزكي عليها سنتين، السنة الأولى والثانية، وإذا بقت الثالثة يزكي عليها الثالثة. كيف يفعل؟ يقدرها في زمن بيعه، مش حاجة سوى. يجيب القيم يقول له هذه الدار شاكسة، قال مثلا سوى 3 ملايين يخرج على 3 ملايين، يخرج ربع العشرة يعني 2.5%، يخرج على 3 ملايين، لأنه هنا يتجر فيها. وعروض التجارة في أصح قول أهل العلم أنها واجبة، أنها واجبة، تقدر بقيمتها عند البيع ثم يخرج زكاة مالها، وإن لم يخرجها في سنوات وجب عليه أن يخرجها في تلك السنوات. لكن قد يكون الإنسان مثلا عنده دار هو ما نواها للتجارة، يعني التي يبيعها قد عنده 6 سنوات، هذه لا يخرج عليها الزكاة، لكن في السنة الثالثة نوى أن يبيعها، قال الآن هذه نولي بحدها. إذا انضاع بعد هذه النية بعد عقد النية انضاع فإنه تجب عليه الزكاة في ذلك، وإذا بقى سنتين تجب عليه الزكاة، لأنها صارت ماذا؟ صارت معدة للتجارة، صارت عقار. إذن في العقار مما تجب به الزكاة في قول الأئمة 4، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في ديننا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك القادر عليه.